أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا نعتذر لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أن هذا الإجتماع لم يكن مرتبا على هذا النحو، ونرجو إن شاء الله ما دام الأمر يعني الزحام على هذا نرجو الإنصات أولا، وسنكتفي بأسئلة يعني معدودة، ولكن سنحتفظ بهذه الأسئلة إن شاء الله لعرضها في مناسبات أخرى. فنرجو للإنصات وإعطاء فرصة يعني ليكون يعني الاستماع مناسب، وذلك أن المكان ضيق وفي صوت الموتور جاي والعدد أكبر منه. في سؤال يتوجه الشيخ الآن، وهو القول بأنه يعني هل يجوز الآن هذه التسميات الكثيرة في الجماعات كالسلفية وغيرها، وهل هذه التسميات من باب الفرقة في الدين، أم أن مثل هذه التسميات من باب الجائز؟ نرجو أن تفيدنا فيها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن هذه الأسماء الشائعة في هذا الزمان التي تتسمى بها بعض الجماعات الإسلامية، فأنا شخصيا لا أرى في هذه الأسماء حرجا فيما إذا لم تؤدي إلى عصبية جاهلية. ثم مما ينبغي أن نلاحظ أن هناك فرقا بين اسم وآخر، فجماعة بشعارها وباسمها تنتمي إلى جمع أو إلى شيخ أو إلى تكتل معين لا يشمل التجمعات والتكتلات الأخرى، فهذا فرق كبير بين اسم آخر يجمع الجماعات كلها ما دامت كلها تدخل في دائرة الإسلام العام الشامل. وليس يهمنا في اعتقادي التحدث بشيء من التفصيل عن الأسماء الكثيرة المطروحة اليوم في العالم الإسلامي لتلك الجماعات العديدة، بقدر ما يهمنا نحن أن نثبت لهؤلاء وغيرهم أن الاسم الذي اصطلحنا نحن على التسمي به أو الانتماء إليه، ألا وهو السلف الصالح، فنحن بسبب انتمائنا إليهم فنقول عن أنفسنا إننا سلفيون. الذي أريد أن أتحدث به في هذه الساعة المباركة إن شاء الله إنما هو أن هذه النسبة إلى السلف الصالح في اعتقادي لا يمكن أن يتبرأ منها أي مسلم عارف بحقيقة مدلول هذه الكلمة. السلف الصالح لا يمكن أن يتبرأ من انتساب لهذه النسبة أي مسلم مهما كانت هويته مهما كانت حزبيته، ذلك لأن السلف الصالح كما تعلمون إنما هم القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية بالأحاديث المشهورة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال خير الناس قرني. وبهذه المناسبة أذكر على الماشي كما يقال رواية الحديث بلفظ خير القرون لا أصل له، وإنما اللفظ الثابت في الصحيحين وفي غيرهما خير الناس بدل خير القرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه القرون الثلاثة الذي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وأولها الذي كان فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، فهم خير الناس ثم الذين يلونهم وهم التابعون لهم بإحسان ثم أتباع هؤلاء أتباع التابعين، هؤلاء القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية هم سلفنا الصالح. وينبغي أن نتنبه إلى شيء هام يقترن مع هذا السلف الصالح، ألا وهو عصمتهم عن أن يجتمعوا على ضلالة، لأن الحديث المشهور وهو قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، أول ما ينصب ويتحقق هذا الحديث الصحيح إنما هو القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، فهؤلاء القرون هم خير الناس كما صرح بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فحينما ينتمي مسلم إلى هذه القرون إلى هذا السلف الصالح فهو قد انتمى إلى العصمة التي صانها الله عز وجل أن تنحرف عن الإسلام يمينا ويسارا. وليس كذلك أي شخص أو أي جماعة مهما كان شأنها علما وصلاحا وتقوى ومهما كان عددها كثيرة، فهذه الجماعة التي تنتمي إلى شخص أو إلى جماعة من العلماء لم نخبر ولم نعلن أنها معصومة عن الخطأ، لأن العصمة إنما هي بالنسبة للأفراد للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ثم للجماعة التي أجمعت وشهد لها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها على العصمة. يجب أن نفرق بين الأفراد وبين العصر الذي يكون مجموعا من فيه يمثلون ذلك العهد، فاجتماع هؤلاء جميعا على شيء فيه العصمة، أما إذا تفرد بعضهم بشيء ما فلا يكون في ذلك العصمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولم يقل لا يجتمع بعض أفراد أمتي على ضلالة. فهذا الفرق هو الذي سيخبركم وسيجعلكم على يقين أن الانتماء إلى السلف الصالح هو أمر حتمي جدا لكل مسلم يريد أن يكون في عصمة من الانحراف عن كتاب الله وعن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. على عكس ذلك يكون من انتمى إلى شخص أو إلى جماعة مهما بلغ عددهم لكن هذه الجماعة لا تمثل السلف الصالح لا في القرن الأول ولا في القرن الثاني ولا في القرن الثالث. أنا أضرب لكم مثلا واضحا جدا ولا حياء في الحق أبدا ولا محاباة، لا أتصور أنا مسلما مهما بلغت به العصبية أو المذهبية أو الحزبية، لا أتصور مسلما يقول أنا بريء مما كان عليه السلف الصالح. والسبب هو ما ذكرناه آنفا، أن هؤلاء معصومون عن أن يجمعوا على الخطأ بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قال قائل ما أنا أتبرأ من مذهب فلان، ومذهب فلان بلا شك فيه صواب وخطأ وفيه حق وضلال، فحينما يتبرأ مسلم ما من مذهب رجل ما فهو لم يتبرأ من الإسلام، وإنما تبرأ من هذا الشخص لأن فيه انحرافا ولو بدون قصد عن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. فإذا نحن حريصون كل الحرص على التمسك بهذا الانتساب، راجين من الله عز وجل أن يجعلنا حقيقة وعملا على منهج السلف الصالح كما تكلمنا عن ذلك في الأمس القريب. فإذا الاسم ليس فيه، هذا الاسم بخاصة ليس فيه أي انحراف عن الشرع، ولا سيما إذا كان مقرونا بالالتزام بما كان عليه السلف الصالح. هذا قريب جدا مما لو قال قائل لأحد إخواننا هؤلاء السلفيين ما مذهبه، يقول ليس لي مذهب. يقول ما بيصير، لابد ما يكون لك مذهب. فلما يحصره ويضيق عليه يقول أنا مذهبي محمدي، يعني منسوبا إلى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. لا أحد يستطيع أن ينكر عليه هذا الانتساب ولا هذا الاسم، وإن كان لم يجر العرف بين الناس أن يقول مسلم أنا محمدي، وإنما يقول هذا في بلاد الكفر والضلال حيث لا يعرفون عن الإسلام شيئا. فحينما يقول أنا محمدي يعني يفهم هذا الأوروبي أنه مسلم. لكن لو جرى مثل هذا التعبير بين مسلمين اثنين، بدأ الأول يسأله ما مذهبك، يعني هل أنت حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي، يقول أنا لا مذهب لي، يعني ليس لي إمام واحد أحصر عقيدتي وفكري ومذهبي في اتباع كل ما يقول، ليس لي مذهب فيها. فلما يلح عليه يعتصم بالعصمة الوثقى فيقول أنا مذهبي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا محمدي. من يجرؤ من المسلمين أن ينكر أو أن ينكر هذه النسبة بحجة أن هذه النسبة محدثة وجديدة وغير معروفة سابقا؟ نقول حقا إن هذه النسبة لم تكن معروفة في الزمن الأول، في زمن السلف الصالح القرن الأول والثاني والثالث وقرون متأخرة لم يكن هذا، كما هو الشأن في كون هناك مذهب حنفي ومذهب شافعي ومالكي وحنبلي. كل هذه الأسماء لم تكن معروفة في الزمن الأول، ذلك لأنه لم يكن في ذلك الزمن مذهب يحكم على طائفة من المسلمين إلا مذهب رسول الله صلى الله وسلامه عليه، أي إلا الكتاب والسنة. ولكن فيما بعد لما غلب التقليد على جماهير المسلمين، بل غلب عليهم التعصب كل منهم لإمام أئمة المسلمين، هذا التعصب هو الذي حملهم أن ينتموا إلى مذاهب أربعة. فهذا يقول أنا حنفي، ما معنى هذه النسبة؟ يعني أنا تابع لأبي حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله إمام أئمة المسلمين، لكن هل هو معصوم؟ الجواب من جميع المسلمين ليس معصوما. وذاك ينتمي إلى الإمام مالك فيقول أنا مالكي، معنى هذه النسبة أنه ينتمي إلى إمام وإلى رجل من علماء المسلمين ولكنه غير معصوم أيضا. والثالث يقول أنا شافعي، والشافعي مثل الحنفي ومالك أيضا هو غير معصوم. وكذلك نقول من يقول أنا مذهبي حنبلي فهو ينتسب إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله جميعا. فكل من ينتسب

مسألة كشف المرأة عن وجهها وكفيها هي بلا شك مسألة فقهية، ثم هي مسألة خلافية، أي اختلف العلماء بخصوص وجه المرأة خاصة، هل هو عورة بحيث لا يجوز لها أن تظهر قرص وجهها أمام الأجانب أم ليس بعورة؟ قولان في المسألة، لكن نحن نتحكم دائما وأبدا فيما اختلف فيه الناس إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه السلف الصالح. فنقول وجه المرأة ليس بعورة، ولكن الأفضل أن لا تظهره. فهنا فرق بين أن يقال هل هو عورة أم ليس بعورة، لأن معنى كون الشيء عورة أنه لا يجوز إظهاره. فإذا قلنا بأن وجه المرأة ليس بعورة، نعني أن المرأة التي تخرج إلى السوق وهي متجلبة ومتسترة الستار الشرعي الكاملة ومتجلبة بالجلباب الشرعي لكن لا يظهر منها إلا هذا القرص فهي ليست آثمة وهي لم تكشف عن عورة محرمة. هذا شيء. والشيء الآخر، هل الأفضل لها أن تستر وجهها أم أن تكشف عنه؟ نقول لا شك أن الأفضل أن تستر وجهها وكفيها، ليس فقط وجهها بل وجهها وكفيها. لكن الكشف ليس حراما، لكن الإظهار جائز والستر هو الأفضل، هذا في الوجه وكذلك في الكفين. لكننا لا نقول بحرمة كشف الوجه، لأن التحريم ليس بيدنا، التحريم إنما هو بيد الله تبارك وتعالى الذي يشرعه إما في القرآن الكريم وأما في السنة المطهرة. ما أدري إذا كان الجو يساعد على تفصيل الأدلة قليلا. فنأتي بحديث هو يرفع الخلاف والنزاع في الموضوع، حديث الرسول عليه السلام لما دخل على أسماء بنت أبي بكر فرآها عليها ثيابا شفافة تكشف هذه الثياب عن شيء من الذراع أو غيره، فقال عليه الصلاة والسلام إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها، لم يصلح أن يحرم أن يرى منها شيء إلا وجهها وكفيها. وهناك أحاديث واقعية في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تدل دلالة قاطعة على أن الوجه والكفين ليس بعورة. مثلا كان هناك في المسجد النبوي امرأة سوداء تقم القمامة، أي تلتقط الأوساخ من المسجد، فتفقدها الرسول عليه السلام يوما فقيل له إنها ماتت، فقال لهم لماذا ما أذنتموني بها، يعني ما أخبرتموني بوفاتها حتى يقوم الرسول عليه السلام ويصلي عليها إشعارا بصلاحها، حيث أنها كانت تعنى بتنظيف المسجد. فقيل له يا رسول الله كان الوقت حار وأنت قائل يعني تنام القيلولة فما أحببنا أن نزعجك، فقال دلوني على قبرها، فذهب إلى قبرها وصلى عليها وهي في قبرها. أين الشاهد في هذا الحديث؟ من أين يعرف الغرباء أن هذه المرأة سوداء أو سمراء أو بيضاء؟ لولا أنه رؤية منها إما اليدين على الأقل أو اليدان والوجه معا. فهذا واقع في حياة الرسول عليه السلام. كذلك لما خطب في عيد فطر أو عيد أضحى في الرجال ثم انطلق إلى النساء، فقال فرؤية امرأة قامت وصفت في الحديث من أنها صفعاء الخدين. صفعاء الخدين كناية عن حمرة مشوب مخلوط مع سمرة، والذي يصف هذا هو رجل من الرجال الذين كانوا مع الرسول عليه السلام. فإذا معنى أن هذه المرأة كان وجهها ظاهرا حيث رأى الوجه الرسول عليه السلام وبعض من كان معه. وهكذا نجد أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تبين أن بعض النساء، أقول بعض النساء في عهد الرسول عليه السلام، كن يتمتعن برخصة الكشف عن الوجه وكذلك عن الكفين. وقد جاء في حديث آخر أيضا أن ابن عباس رأى أيدي النساء لما أمرهن الرسول عليه السلام بأن يتصدقن يمددن أيديهن إلى حليهن ويلقين ذلك في ثوب بلال رضي الله عنه وهو يجمع الصدقات من النساء الموجودات في مصلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وآخر ما أريد أن أذكره من الحديث وفيه عبرة لمن يعتبر وقضاء على عصبية من يتعصب، حديث المرأة الخثعمية، تلك المرأة التي وقفت في طريق النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى الجمرة فقالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، وقد أدركت فريضة الله الحج، أفأحج عنه؟ قال عليه السلام: حج عنه. وكان ردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل ابن العباس، أخو عبد الله ابن العباس رضي الله عنهم جميعا، وكان وسيما وضيء الوجه جميلا، وكذلك كانت المرأة الخثعمية، فكانت تنظر إليه وينظر الفضل هو بدوره إليها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يصرف وجه الفضل إلى الجهة الأخرى المقابلة للجهة التي فيها المرأة، ويقول الرسول عليه السلام للفضل: إن هذا يوم من ملك فيه بصره ولسانه غفر الله له، أو كما قال عليه السلام. الشاهد: لو كانت المرأة متسترة السترة التي توجبها أقوال القائلين بوجوب ستر وجه المرأة واليدين بحيث أن المرأة لا يرى منها أي شيء، فإلى أي شيء كان ينظر الفضل؟ حتى خشي الرسول صلى الله عليه وسلم الفتنة عليه وحضه على أن يكف بصره وأن يصرفه عن النظر إلى المرأة، وبشره بأنه من حفظ في ذلك اليوم بصره ولسانه غفر الله له، غفر الله له. إذن هذه المرأة كالكشف عن الوجه، ولذلك كان ينظر إليها الفضل ابن العباس رضي الله عنه. فلو كان كشف الوجه محرما لكان هذا الوقت هو أحسن وقت، بل أوجب وقت يقتضي أن الرسول عليه السلام يأمر هذه المرأة أن تستر وجهها، ذلك لأن الشيطان كاد أن يدخل بينها وبين الفضل ابن العباس ذي الوجه الجميل. مع ذلك أقر الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة على كشفها لوجهها، وانصرف إلى الفضل يأمره، بل يصرف هو بيده الشريف عليه الصلاة والسلام وجه الفضل إلى اليد الأخرى، إلى الجهة الأخرى. إذا قيل للنساء ضمن من أبصاركن أم ماذا عن عورة كثيرة موجودة في الرجل؟ طبعا لا، وإنما عن النظر إلى الرجل ولو في وجهه وضع بصره، فالوجه ليس بعورة، لكن مع ذلك المرأة تؤمر بأن تغض النظر عن وجه الرجل. كذلك بالمقابل أمر الرجال بأن يغضوا أبصارهم عن وجوه النساء، ذلك أن وجوه النساء تبقى مكشوفة لمن شاءت وليست بعورة. فهذه الآية في الحقيقة وحدها كافية لبيان أن رجل المرأة ليس بعورة، وإلا نقول هناك باعث أو داعي لأن يؤمر الرجال بغض الأبصار عن النساء ما دامت النساء يخرجن كما لو كن في بيوتهن لا يرى منهن أي شيء لا الوجه ولا الكفين. هذا ما يمكن أن يذكر الآن في هذه السورة العاجلة جوابا عن المسألة السابقة. فقط البعض من كلامنا حاولين يعني نحن ما أردنا أن نخوض في الموضوع بتفصيل. كان السؤال هل وجه المرأة عورة أو لا، ويترتب عليه هل يجوز لها أن تركب الدابة وأن تركب السيارة ولا لا. فقلنا نحن ما يدل عليه الشرع، أما بحث هذه المسألة بالتفصيل أصبر يا أخي، تفصيل هذا أمر نسبي، أنا بقول تفصيلا لكل ما التفصيل. فما هو الحد؟ أنا بقول الآن أن ذكرت بعض الأدلة الصريحة في أن وجه المرأة ليس بعورة، ونحن نعلم أن هناك ناسا يحتجون لأشياء أخرى، ولو أننا أردنا أن نذكرها معنى ذلك حنألف كتاب من الدين، وأنا مألف كتاب من أكثر من 10 سنوات عنوانه حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة. فأي شيء يخطر في بال أحدكم يسأل عنه تجد الجواب هنا. لو في فرصة ويسمح منظم الحلقة هذه يعني أجيب أنا مستعد لذلك. لأن مثلا أول شيء المجتمع يختلف. على كل حال أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي المسلمة المتحجبة الحجاب الشرعي أن تقود السيارة. أنا أقول لا فرق بين الدابة وبين السيارة، ولا أظن أن عالما من علماء المسلمين يجهل أن نساء الصحابة كانوا في عهد الرسول عليه السلام يركبن الدواب الإبل والحمر، كانوا يتمتعون بما خلق الله للناس جميعا نساء ورجالا من مخلوق. فما الفرق بين أن تركب المرأة الدابة وبين أن تركب السيارة؟ نعم هناك فرق كبير جدا، لكن لصالح المرأة المسلمة. المرأة إذا ركبت الدابة فهي بارزة أمام الرجال وهم يمرون من عن يمينها وعن يسارها، أما المرأة حينما تقود السيارة فلا يظهر منها إلا الكتفين والرأس. السيارة بالنسبة للمرأة أستر، أما إذا كان هناك بعض النساء اللاتي لا يخشين الله ولا يخافن الله يستعملون السيارة وسيلة لقضاء بعض المآرب المحرمة، هذا ليس بالأمر الذي يحرم على النساء التقيات الصالحات أن يتمتعن بما أباح الله لهن. وكما يمكن للمرأة أن تستعمل السيارة لقضاء وطرها المحرم، يمكن كمان أن تستعمل الدابة لنفس هذا الوطر المحرم. يمكن أن تقول أنا ذاهب مثلا إلى الحقل أو إلى المزرعة أو ما شابه ذلك بحجة بحث بحث بحث إلى آخره، وهي تريد أن تلتقي مثلا بحبيبها بعشيقها، فهل نقول لأنه وجد مثل هذه النساء فنحرم على النساء أن يركبن الدوام؟ وقد كنا يفعلن ذلك في العهد الأطهر الزمن الأول وهو عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أظن هذا يمكن أن يقال، وإنما كل ما يمكن أن يقال ركوب السيارة نعمة، ركوب السيارة نعمة للرجال والنساء، ولكن كثيرا ما تستعمل نعمة الله من بعض الناس فيما حرم الله. نحن نعلم مثلا

حتى ما ايش استعملوها في معصية الله. طيب ربنا متعنا بذلك ووعظنا وذكرنا ان هذه النعم لا تستعملوها في معصية الله عز وجل. كذلك ذكر في القرآن الكريم وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. خلق لنا وسائل ما عرفوا أباؤنا وأجدادنا من قبل. ولا شك أن الله عز وجل يمتن علينا بمثل هذا الوعد الكريم، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. فإذا كان بعض الناس أساء استعمال هذا الذي خلقه الله عز وجل من بعد أن لم يكن معروفا سابقا، فأساء بعض الناس استعماله، أن أقول هذا حرام لا يجوز استعماله لعامة النساء، لأن بعض النساء يسئن استعماله. لا فرق في هذا حينئذ بين من يقول لا يجوز استعمال السيارة أو ركوب السيارة من النساء لأنهن يستعملنها أو بعضهن يستعملنها في معصية الله، وبين أن يقال لا يجوز ركوب أي دابة كانت معروفة سابقا لأن بعض النساء يستعملن ذلك في معصية الله. لا أظن أن هذا يكون له يعني وجاهة من الرأي. فالصواب أن يقال إذا ركبت المرأة المحتجبة الحجاب الشرعي فهي والرجل في ركوب السيارة سواء، لا سيما وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال. هل يجوز للمرأة أن تأم غيرها من النساء؟ إمامة المرأة للنساء سنة معروفة عن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد صح عن سيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأم النساء وتقف في وسطهن، أي إن الإمامة أي المرأة الإمام تختلف عن موقف الرجل. فموقف الرجل كما تعلمون أن يصف لوحده والصف خلفه، أما المرأة فتصف مع النساء بحيث تصبح هي مع من عن يمينها ومن عن يسارها صفا واحدا. هكذا كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تصلي إمامة بالنساء فتقف في وسطهن. ولأمر ما نقول نحن دائما وأبدا لا بد أن نقتدي بالسلف الصالح، لا سيما من كان أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهما وصلة ومعرفة بأحواله عليه الصلاة والسلام كالسيدة عائشة، لا سيما ما كان من الأحكام متعلقا بالنساء، فنساء الرسول عليه السلام أعلم بأحكام النساء من أصحاب الرسول عليه السلام من الرجال. نعم. يسأل سائل فيقول إذا دخل يعني المسلم المسجد وهم يصلون فهل يسلم عليهم إذا كان من في المسجد يصلون؟ نعم. هل يسن له هنا أو يستحب له السلام؟ لقد جاء في غير ما حديث أن الصحابة كانوا إذا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم سلموا عليه. وأكتفي الآن بذكر حديث واحد اختصارا، ألا وهو حديث عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء فبلغ خبره الأنصار فجاءوا إليه وهو يصلي، فكانوا كلما دخلت طائفة منهم قالوا السلام عليك يا رسول الله وهو يصلي، فكان عليه الصلاة والسلام يرد السلام عليك يا رسول الله، يفعل الرسول عليه السلام هكذا. فإذا دخل رجل المسجد والناس في الصلاة السنة إفشاء السلام، خلاف ما يظن كثير من الناس. إفشاء السلام معناه ليس مجرد إلقاء السلام، وإنما معنى إفشاء السلام تكثير إلقاء السلام. فشل الأمر إيش معناه؟ يعني انتشر بكثرة. فلما قال الرسول عليه السلام والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وكذلك قال في الحديث الآخر: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. فإفشاء السلام معنى أوسع من إلقاء السلام. إفشاء السلام معناه أن تستعمله بأدى مناسبة. مثلا أنا أضطر أن أطيل الكلام شوية هنا لأني أعلم أن الناس في غفلة من هذه الأحاديث النبوية. مثلا يكون الرجل جالسا ضيفا في غرفة أحدهم فيستأذن بحاجة ما فيخرج ثم يرجع وكأنه لا خرج ولا دخل. ليه؟ لأنه كما خرج بدون سلام دخل بدون سلام. هذا خلاف لهذا الأمر النبوي أفشوا السلام بينكم، بل هو خلاف حديث صريح في هذا الصواب، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. إذن أنت دخولا وخروجا بتسلم، يعني كما يقولون عندنا في الشام كالمنشار، الطالع النازل يكتب لك الثواب، لأن قول مسلم السلام عليكم 10 حسنات كما جاء في الحديث الصحيح. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، فثلاثون وثلاثون 60 ب5 دقائق يسجل لك بسبب استعمالك لهذه السنة. هذا من جملة تفصيل الرسول عليه السلام، تفصيل الرسول بكلامه لكلمته السابقة أفشوا السلام بينكم. وأخيرا أذكر لكم ما هو أدهش من ذلك: يكون الرجلان يمشيان في الطريق فيفصل بينهما حجر أو شجر، فكان السلف الصحابة إذا فصل بينهم حجر أو شجر يبادر أحدهم الآخر سلام عليكم. نحن نفعل هذا اليوم، فيستغرب الناس: على من تسلم؟ كنا ماشي مع بعض، على من تسلم؟ أقول له: أسلم عليك. وش صار؟ قلت: قرب بيننا حجر أو شجر. هذا من جملة تحقيق لقوله عن السلام أفشوا السلام بينكم. أخيرا من جملة إفشاء السلام: تدخل على رجل في بيته في مسجده وهو يصلي تقول السلام عليكم، هذا إفشاء السلام. لكن المصلي باعتباره مشغول بصلاته ذكرا وتلاوة فهو لا يسعه أن يرد عليك السلام لفظا، وإنما إشارة بيده وتارة إشارة برأسه، ولكل محل وإدارة الحال له بحث آخر، وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله. مجموعة كثيرة من الإخوة يسألون، أقول يسأل مجموعة كثيرة من الإخوة فيقولون: قول الله تبارك وتعالى: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هل ينطبق هذا على حكام اليوم؟ لا شك أن حكام اليوم يختلفون كل الاختلاف، ففيهم من معروف أصله لم يكن مسلما وإنما صار مسلما حينما فرض رئيس دولة في بعض البلاد الإسلامية، وبعض آخر معروف أنه مسلم ابن مسلم لكنه يقصر في كثير من العبادات والطاعات المفروضة عليه، زيادة على ذلك أنه لا يحكم بما أنزل الله، ونوع آخر من الحكام يحافظون على الصلوات وعلى شعائر الإسلام ولكنهم مقصرون بلا شك في تطبيق كثير من الأحكام الإسلامية. ولذلك فمن الخطأ الفاحش شرعا وواقعا أن نسوي في الحكم بين كل هؤلاء الحكام الذين يمكن أن نقول إنهم لا يحكمون بما أنزل الله، وعلى التفصيل السابق منهم لا يحكم مطلقا وإنما جعل القوانين الغربية الكافرة له نظاما ودستورا ومنهاجا، ومنهم من يجاهد أن يطبق بعض الأحكام الإسلامية، ومنهم من يكثر من ذلك، كل بحسبه. والذي يمكن أن نقول فيه كلاما فصلا ويجب على كل مسلم أن لا يعتقد ذلك اعتقادا جازما، هو أن الكفر ليس أمرا يتعلق بالعمل، وإنما الكفر يتعلق بالقلب، لأن مادة كفر في اللغة معناه الستر، وستر الشيء هو معناه يساوي الجحد، لأنه لا ستره لكي يخفي حقيقة ذلك الأمر. ولذلك فقد شرح كثير من العلماء هذه الحقيقة، ويحضرني الآن كمثال الإمام الغزالي في كتاب الإحياء وفي كتابه الأول كتاب العقائد، ذكر أن الإنسان المسلم لا يخرج من الإسلام إلا بجحده لما دخل فيه. متى يكفر المسلم؟ إذا جحد شيئا كان يعتقده من الإسلام فكفر به. وهذه حقيقة لا بد لكل مسلم أن يؤمن بها، أن الكفر أمر اعتقادي، وهذا الاعتقاد أحيانا يبقى مكتوما يعرفه ربنا عز وجل، ولكن صاحب هذا الاعتقاد الكافر قد يتلفظ بكلمة الإسلام، فماذا يحكم الإسلام على هذا المتكلم؟ ويجب أن تعلموا معي أيضا أن هناك إسلام وهناك إيمان. الإسلام يشمل الأحكام العملية، الإيمان يتعلق بالأمور القلبية. فالكافر هو الذي يعلن كفره بلسانه ويقاتل الداعي إلى الإسلام، لكن المنافق يظهر الإسلام ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن هو في قلبه جاحد وكافر، وهو كما قال تعالى يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار. فحينما نجد حاكما مقصرا في تطبيق الأحكام الشرعية كثيرا أو قليلا، لكن نجده يحافظ على الصلاة مثلا، فهذا لا يجوز تكفيره. لماذا؟ لأننا ما سمعنا منه جحده للإسلام أو لبعض أحكام الإسلام التي عاشها زمان طويلا. من أجل ذلك قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية السابقة الذكر: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال في تفسيرها: كفر دون كفر، كفر دون كفر. الآية كما يشرح ذلك إمام المفسرين محمد ابن جرير الطبري في تفسيره المشهور به، إنما نزلت في حق اليهود والنصارى الذين لا يحكمون بما أنزل الله، يعني بشريعة الإسلام. فمن كان من حكام المسلمين بمنزلة اليهود النصارى الذين لا يؤمنون بأحكام الإسلام فكفر كفر ردة، ليس من الإسلام في شيء. لكن من كان كفره كفرا عمليا، بمعنى هو يؤمن بأن هذه الأحكام هي حق وهي شرع وينبغي أن يحققها، ولكن يجد لنفسه عذرا وليس هو بعذر شرعا، لكن المهم أنه يعترف بهذه الأحكام الشرعية لكنه لا يطبقها، فكفر هذا النوع من الحكام يسميه ابن عباس كفر عملي. لما؟ وهذه حقيقة هامة جدا، لأنه يختلف عن الذين ينكرون الحكم بما أنزل الله بقلوبهم وبألسنتهم. فإذا وجدنا إنسانا من هذا النوع يجحد شرع الله وأحكام الله بلسان وقلبه فهذا ليس مسلما قطعا. وجدنا إنسان آخر يشهد ويعترف بأن هذا إسلام وينبغي أن يطبق لكن عمليا لا يطبقه، ففيه شبه بينه وبين القسم الأول من أهل العملي. هؤلاء كفروا بها بقلوبهم

طبعا هذا ليس مما يمدح عليه بل يذم أشد الذم، ولكن هل عمل هذا يجعله في منزلة الأول الذي يجحد شرائط الصلاة؟ الجواب جماهير العلماء يقولون من ترك الصلاة كسلا لا يكفر، إنما يكفر من جحدها. حتى رواية عن الإمام أحمد الذي اشتهر عنه بأنه يقول بتكفير تارك الصلاة ولو كسلا، في رواية أخرى يوافق فيها جماهير العلماء أن تارك الصلاة كسلا ليس بكافر وإنما هو فاسق. بعضهم يقول يقتل وهذا هو الصواب، يقتل حدا، وبعضهم يقول يحبس ويسجن، والقول الأول هو الأصح. المهم أنه لا بد من التفريق في ما يتعلق بالإيمان بالشرائع والأحكام بين من ينكر شيئا منها بقلبه فهو كافر، وبين من لا ينكر بل يقر لكنه يقصر في العمل. فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أدى وأحسن أداءها وأتم ركوعها وخشوعها وسجودها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يؤدها ولم يتم ركوعها وسجودها وخشوعها لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإذا تارك الصلاة في أي سورة كان الترك لا يقال إنه كافر معذب مخلد في النار، لأن المخلد في النار إنما هو المشرك، كما قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما ذكر الرسول عليه السلام في حديث خمس صلوات ذكر الذي يحافظ فهو لو عاد عند الله يدخل الجنة، وذكر الذي لا يحافظ على الصلاة وكل أمره إلى الله، قال إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإذا هو لا يحكم عليه بالكفر، لأنه لو كان كافرا لدخل في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا ما يمكن أن يقال بالمناسبة. ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد الركوع؟ وضع اليدين بعد الركوع في القيام القصير هذا لم يرد حديث صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع اليمنى اليسرى بعد أن رفع رأسه من الركوع، ولذلك فهذا القول لا يعرف أو بالأحرى لا يثبت عن أحد من السلف الصالح ولا التابعين ولا أتباعهم، وفيهم الأئمة الأربعة المجتهدون، لا يعرف عنهم رواية ثابتة ومتداولة في كتب أتباعهم الذين يرون عنهم أقوالهم وفتاويهم أن أحدا منهم قال بأن وضع اليدين بعد الركوع سنة كما هو الشأن في وضعهما قبل الركوع. ليس هناك أي حديث، ولو جاء الحديث صحيحا وصريحا لسارعنا إليه، لأن الأئمة كلهم أجمعوا على قولهم إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولكن بعض العلماء المتأخرين يتمسكون بحديث في سنن النساء من حديث وائل بن حجر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى. فأخذوا من قول الراوي في هذا الحديث إذا قام في الصلاة، قام في الصلاة بلا شك من الناحية العربية يشمل القيام الأول والقيام الثاني، لأنه حينما يرفع رأسه من الركوع يظل قائما. ففهم من هذا الحديث أن هذا القيام الثاني فيه وضع أيضا لليدين كما هو الشأن في القيام الأول. ولكن هناك لعلماء الأصول أصول الفقه قواعد وضوابط وضعوها لكي لا يلتبس الأمر على طالب العلم. إذا جاء حديث بتعبير نتكلم الآن يعني ببعض المصطلحات الفقهية، ولا بد أن فيكم إن شاء الله طلاب علم أقوياء وسيفهمون علينا بإذن الله ما نقوله من هذه الحيثية. إذا جاء حديث مطلق في بعض الروايات ثم جاء مقيدا برواية أخرى، فلا يجوز أن نأخذ من الحديث الأول المطلق على إطلاقه، وإنما نأخذه مقيدا بالحديث الثاني الذي فيه تقييد الحديث الأول. هذا بلا شك من قرأ عن أصول الفقه يفهمه مني، ولكن سأوضحه ببعض الأمثلة ومما يتعلق بنفس الصلاة، بل ما يتعلق بنفس وضع اليدين. لاحظوا أن هنا حديث وائل كان إذا قام في الصلاة، فذكر القيام في الصلاة. انظروا الآن في حديث آخر في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي قال كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ما ذكر القيام. فهنا الصلاة مطلقة فيدخل فيها غير القيام أيضا. مثلا أنت جالس بين السجدتين فأنت في صلاة، وحديث البخاري يقول كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، فأنت جالس بين السجدتين في الصلاة، فهل تضع اليدين هكذا بين السجدتين؟ الجواب لا. هنا مع أن الحديث مطلق يشمل القيام ويشمل القعود الذي ليس فيه سنة. أنا ما قلت التشهد لأنه في التشهد يعني أحاديث أن الرسول كان إذا جلس في التشهد وضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، لكن أقول بين السيرتين ليس هناك سنة نصت على هيئة خاصة لليدين، فلماذا لا يضعون اليمنى على اليسرى بين السيرتين إعمالا لمطلق قوله في حديث سهل في الصلاة ما ذكر الخيار؟ كذلك في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حبان إن معشر الأنبياء أمرنا بثلاث، بأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة كما ما ذكر القيام قال في الصلاة، وبتعجيل السحور، تعجيل الفطور وتأخير السحور، أي كل أشياء أمرنا بوضع اليمنى يسرى في الصلاة. ما أحد يقول أنه يشرع أن نضع اليدين في الصلاة ونحن في غير القيام. كذلك مثلا في هناك سجدة عفوا جلسة هي التي يسميها فقهاء الشافعي وغيرهم بجلسة الاستراحة، يعني إذا انتهيت من السجدة الثانية في الركعة الأولى وأردت أن تنهض إلى الركعة الثانية لا تنهض فورا، وإنما تجلس جلسة خفيفة فلا تفعل هكذا ثم تقوم. مع أن الحديثين هم يقولوا في الصلاة ما قالوا في القيام. ما هو جوابهم عن هذين الحديثين؟ قالوا نقول في الصلاة يعني في قيام الصلاة. ليه؟ لأن قيدت الصلاة في أحاديث الوضع الأخرى بالقيام، وهذا هو جواب العلم الصحيح. حينئذ نقول فلنقل في حديث وائل بن حجر كان إذا قام في الصلاة نقول القيام الأول، مش هذا القيام مطلق. لما؟ لأنه جاء بيانه في حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم، روى مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء والوقت بارد في الشتاء، فرأى الرسول عليه السلام يصلي وعليه ثوب ويرفع يديه حينما دخل في الصلاة، قال الله أكبر ورفع يديه تحت الثوب ووضع اليمنى على اليسرى، ثم ذكر ثم ركع ثم رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده ثم سجد. فنجد في هذا الحديث وهو يتابع وصف صلاة الرسول عليه السلام، فنجد في هذا الحديث أمرين اثنين. أولا قيد القيام الذي ذكر في حديث الأول بأنه القيام الأول. ثانيا لما جاء لذكر القيام الثاني بعد الركوع ما ذكر ذاك الوضع الذي فهموه من الحديث المطلق في لفظ القيام. إذن قول عليه الصلاة، قول الراوي عن الرسول عليه السلام أنه كان إذا قام في الصلاة قام هنا يعني القيام الأول. ليه؟ لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، فكما فسرنا حديث سالم بن سعد أنهم كانوا يأمرون بوضع اليمنى على اليسرى، وحديث الأنبياء أمروا بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، فسرنا الصلاة هنا في القيام أي في الصلاة قياما. كذلك نفسر القيام المذكور في حديث واحد كان إذا قام في الصلاة بالقيام الأول، يفسر بعض الأوائل. وهذا له أمثلة كثيرة جدا في الأحاديث النبوية. أريد الكلام بمثال أخير. هناك حديث في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيره عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير في الصلاة. إذا ممكن أنا أجمع فأقول هذه سنة ثم أعمل هكذا، أشير ما أحد يقول بهذا. لما؟ لأن هذا الحديث جاء بيان إشارة به، وهذا ما سأتابعه. جاء حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة أشار بإصبعه. جلسنا في الصلاة مثلا بين السجدتين نشير؟ لا. جلس استراحة نشير؟ لا. ما أنه يقول إذا جلس في الصلاة، الجلوس هنا مطلق، ما أحد يقول بهذا. لما؟ لأنه جاء بيان هالإشارة في روايات أخرى في صحيح مسلم وغيره. قال كان إذا جلس في التشهد في الصلاة، فقيد الجلسة بالتشهد. إذن إشارة تكون بالتشهد. ماذا فعلنا بالأحاديث التي لم تذكر جلسة التشهد وإنما أطلقت الجلوس؟ حملنا المطلق على المقيد. كذلك نحمل مطلق القيام في حديث وائل كان إذا قام على القيام المقيد في حديث مسلم، وبذلك يتبين أن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الوضع في القيام الأول. وهذا هو السبب أنه لا نجد في بطون علماء المسلمين قاطبة من الأئمة الأربعة وغيرهم رواية ثابتة عن أحدهم أن من السنة وهذا اليمنى يسرى في القيام الثاني. في أسئلة عن بعض الأحاديث، منها حديث من كذب عليه متعمدا فيتبوأ محدهم من الناس. نعم. هل هذه اللفظة متعمدا هذه واردة؟ والبعض يعني يقول إن يوارد يعني من أما العموم. وكذلك مرة شيخ أيضا بعض ضعيف حديث أسماء يقولون ضعيف. نعم. أما حديث من كذب علي متعمدا بلفظ بزيادة لفظ متعمد فهي رواية صحيحة، وقد كنت بينت صحتها ورددت على من أنكرها بجهله العميق وهو المعروف بأبو هريرة الذي له كتاب في الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه. كان زعم هناك أن المحدثين يروا هذا الحديث بزيادة متعمدا، وهذه الزيادة غير صحيحة، والرجل من أجهل الناس في علم الحديث وطرق الحديث. فرددت عليه من ناحيتين. الناحية الأولى أن هذه الزيادة ثابتة في كثير من طرق الحديث، وهذا الحديث من أشهر الأحاديث المتواترة، وقد جاءت هذه اللفظة في عديد من الطرق. وللحافظ الإمام الطبراني رسالة خاصة محفوظة عندنا في دمشق المكتبة الظاهرية، مخطوطة عنوانها طرق حديث من كذب عليه متعمدا. فهذه الزيادة صحيحة رواية. ثم الرواية الأخرى التي لم ترد فيها هذه الزيادة هي من حيث المعنى بمعنى هذه الزيادة، وهذا كله بينته هناك. وبيان هذا الآن الحديث من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، بلاش كلمة ايه متعمدا. ترى هل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال من كذب علي فليتبوأ غير متعمد؟ هل يمكن ان يعني الشارع الحكيم مؤاخذة الناس او المخطئ بمثل ما يؤاخذ المتعمد؟ هذا لا يوجد له في الاسلام. وفي القران ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. فلو ان رجلا روى حكمه فنسي واخطا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل من حيث الواقع كذب على الرسول عليه السلام، لكن من ناحيه شرعيه يقال له فليتبوأ مقعده من النار؟ الجواب لا، بل هذا لا تمسه النار بنصب ولا بعذاب. ليه؟ مرفوع عن المؤاخذة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ورفع القلم أو وضع القلم عن الثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن ايش الثاني؟ نعم؟ لا لا هذا خير، عن المجنون حتى يفيق. نعم. فإذا لاحظ أن المؤاخذة إنما تكون بوجود القصد من الإنسان، فإذا لم يتأكد لم يصدر منه شيء بالقصد فلا مؤاخذة عليه. ولذلك كان هذا من يسر الشريعة، ونزل في ذلك الآية المعروفة حين قال الصحابة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فنزلت الموافقة من السماء من رب العالمين سبحانه وتعالى يقول نعم على لسان جبريل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. إذن معنى حديث من كذب علي فليتبوأ أي قاصدا متعمدا ليس مخطئا، لأن المخطئ مهما فعل فليس عليه إثم. لما أحد الصحابة قتل ذلك الكافر حينما صار تحت ضربة سيف المسلم وقال لا إله إلا الله، غلب على ظنه أنه قال هذا خوفا من قتل، فما بال به قتله. الرسول عليه السلام ما أخذ المؤاخذة المعروفة بحيث يكلف في دينه، وإنما قال ما علم الله هل شققت عن قلبه، علمه عليه السلام، لكن لم يؤاخذه. المؤاخذة التي تقع من مسلم يقتل مسلما عمدا متعمدا كان يقتله. فإذا قول هذا القائل أن هذه الزيادة غير ثابتة، هذا أولا من جهله بطرق الحديث، وبل من غفلته عن معنى الحديث بدون هذه الزيادة. فهذه الزيادة معناها موجودة في الحديث سواء ثبتت أو لم تثبت. من كذب علي قاصدا قطعا، أما من كذب عليها خطأ غير قاصد فلا مؤاخذة عليها أبدا. أما حديث أسماء بنت أبي بكر لما قال لها الرسول عليه السلام إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلها يرى منها إلا وجهها وكفيها، هذا الحديث يقف عنده بعض الناس ممن لا اختصاص عندهم في علم الحديث ولا توسع لديهم في تتبع طرق الحديث، وبخاصة حينما يكون الحديث في بعض طرقه في كتب ليست متداولة على أيدي العلماء الذين ليسوا من ذوي الاختصاص كما ذكرنا. هذا الحديث موجود في كتاب من كتب السنن الأربعة المشهورة ومن رواية السيدة عائشة. هذا الحديث بهذا السند لا شك ولا ريب عندنا أن إسناده ضعيف، لأن فيه انقطاعا وفيه ضعف في بعض رواياته. هذا مما ذكرناه في الكتاب السابق الذكر حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، ولكن لهذا الحديث شاهد معتبر عند أهل العلم بالحديث، وليس من طريق عائشة المنقطع والذي فيه راوي ضعيف، وإنما من طريق أخرى، من طريق أسماء نفسها صاحبة القصة، أكثر من طريق أسماء بنت عميش. هذا الطريق موجود في سور البيهقي الكبرى وبإسناد كل رجال ثقات، لا مطعن ولا غمز فيهم سوى رجل واحد وهو عبد الله ابن لهيعة قاضي مصر في زمانه. وليس يخفى علينا أن هذا الرجل قد تكلم فيه غير ما واحد من علماء الحديث، لكن كلامهم فيه لم يكن في صدقه، وإنما كان في ضبطه وسوء حفظه، وهم يعترفون له بعلمه وبفضله. وحسبكم أن تعلموا أنه كان من القضاة الذين يحكمون بالشرع، وهو رجل فاضل، ولكنه أصيب بمصيبة، ألا وهي أن مكتبته العامرة بالكتب الحديثية وأجزائها أصابع الحريق فاحترقت. ومن عادة علماء الحديث أنهم حينما كانوا يحدثون الناس في مجالس الحديث كانوا يراجعون أصولهم لكي يلقوا الحديث وهم حديث عهد بمصادر الحديث بألفاظها وأسانيدها، فيدرس الأحاديث التي يريد أن يلقيها للناس بالمتون والأسانيد ثم يخرج عليهم فيلقيها. هكذا كان يفعل عبد الله بن لهيعة القاضي، كما هو شأن كل يعني عالم الحديث. لما احترقت كتبه لم يبق لديه مرجع إلا ذاكرته، فأخذ يحدث في الأحاديث فظهر فيها الخطأ تارة في السند وتارة في المتن. يكون الحديث مثلا عن صحابي موقوفا فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متلاهما، وليس عنده بقى المرجع الكتب اللي سمعها من شيوخه من المحدثين ليرجع إليها ويحضر الدرس قبل إلقائه. فظهر منه بعض الأوهام والأخطاء، فقيل في ترجمته عبارة فيها منتهى الدقة: عبد الله بن لهيعة هو صدوق ساء حفظه لما احترقت كتبه، وهو صحيح الحديث إذا روى عنه أحد العبادلة، وهو صحيح الحديث إذا روى عنه العبادلة، يعنون عبد الله ابن يزيد المصري وعبد الله ابن وهب المصري وعبد الله بن مباخ المروزي، وهؤلاء كلهم من شيوخ الإمام أحمد. هؤلاء العبادلة إذا رووا عن عبد الله بن لهيعة حديثا يكون حديثه صحيحا. ما السر؟ قالوا هؤلاء حدثوا عن أبي لهيعة قبل احتراق كتبه. إلى هنا وصل دقة علماء الحديث في تفلية الرجال وفي الفحص والبحث عن أحوالهم. عبد الله بن لهيعة صدوق سيء الحفظ لأنه ساء حفظه بعد أن احترقت كتبه، لكن العبادلة هذول الثقات إنما رووا عنه قبل احتراق كتبه، أي حينما كانوا يتلقون عنه الأحاديث ويسمعون منه كان هو يحضرها من كتبه التي لما تحترق بعد، فكان يلقي الحديث كما حفظه حديثا من كتبه. بعد أن احترقت كتبه ظهر في أحاديثه كما قلنا يعني شيء من الأخطاء، فقال أهل العلم المحققون منهم: حديث ابن لهيعة إذا لم يكن من طريق أحد العبادلة الذين ذكرنا أسمانا آنفا يصنف حديثه في مرتبة الحديث الضعيف ليس الشديد الضعف، فإنما هو ضعف وسط بحيث يمكن أن يتقوى بمجيئه من طريق أخرى. بل بعض العلماء يحسنون حديثه مجرد ما يكون فيه من الله بقوله حديث حسن، وهذا في الوقت الذي نحن نشهد بأن هذا تساهل، لأن أكثر العلماء حكموا على حديثه بالضعف. ولكن ألا يكون حديثه حسنا على الأقل حينما يأتي له شاهد في سنن أبي داود من حديث عائشة وليس في هذا الحديث متهم، وإنما فيه انقطاع من فوق وفيه ضعف قليل أيضا من جهة الحفظ من راوي اسمه سعيد بن بشير؟ فإذا كان حديث ابن لهيعة لا يستحق حديثه التحسين لذاته، فهو على الأقل يستحق التحسين لغيره حينما يوجد له شاهد. فنحن حينما نحتج بهذا الحديث لا نحتج بالنظر فقط للحديث الذي رواه أبو داود عن عائشة بالسند الضعيف، وإنما نحتج بهذا الحديث بهذا زايد طريق عبد الله بن لهيعة الذي هو في سنن الإمام البيهقي. وأخيرا، ألا يزداد هذا الحديث قوة وصحة بتذكرنا للأحاديث الصحيحة التي ذكرناها آنفا، وآخرها حديث الخفعمية حينما كان ينظر إليها الفضل ولا يقول الرسول عليه السلام لا أستر وجهك لأن ستر وجه عورة، لا بل أقرها على ذلك. فهذا يؤكد حديث عائشة وحديث أسماء بنت عميس الذي يقول إذا بلغت المرأة المحيض لم يصل أن يراونها إلا وجهها وكفيها. بالنسبة للحلي، هل فيها زكاة وكيف تخرج زكاة الحلي؟ زكاة الحلي فيها أيضا قولان معروفان للعلماء، منهم من يوجب الزكاة على حلي النساء ومنهم من لا يوجب، والصواب قول من أوجب، الصواب قول من أوجب لورود أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنه رأى امرأة وعلى يدها خاتم، لا أذكر الآن إذا كان من فضة أو من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام أتخرجين زكاته؟ قالت لا. قال عليه الصلاة والسلام جمرة من نار. فهذا تصريح بوجوب إخراج الزكاة عن حلي النساء. أما طريقة الإخراج فقد يكون الحلي الذي في يد المرأة لا يبلغ النصاب، وقد يبلغ النصاب، فإذا بلغ النصاب يقوم هذا الخاتم كم ثمنه نصاب ونصف فيخرج في النيتين ونصف وواحد ربع بالنسبة للنصف الثاني. أما